الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: أحسن الله إليك، هل يصح الاستدلال على تخطئة تصرف محطم تمثال عين الفوارة بالصيف بترك النبي صلى الله عليه وسلم لتحطيم أصنام الكعبة لكونه آنذاك مستضعفا، ولعدم قيامه عليه الصلاة والسلام بذلك رغم قوته ودولته سنة 7 للهجرة، عندما اعتمر وطاف بالبيت الذي فيه 60 و300 صنما، وذلك مراعاة لمبدأ درء المفاسد أولى من جلب المصالح؟ أقول جوابا على هذا السؤال، جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن إنكار المنكر له مراتب، له مراتب 3. فإنكار المنكر إما أن يكون باليد، وإما أن يكون بالقول والنصح والتوجيه، وإما أن يكون بالقلب، وهو أقل المراتب وأضعف الإيمان. وقد نص غير واحد من أهل العلم بأن الإنكار باليد إنما يكون لذي سلطان ولا يكون لجميع الناس. ولذلك ففعل هذا الفاعل وإنكاره لذلك المنكر بهذه الطريقة مما يخالف يعني الشرع والقواعد الشرعية، لأنه أنكر فيما لا سلطان له عليه، فهو ليس له سلطان على هذه الأمور العامة التي تكون في الساحات العامة، وبالتالي فإنكاره باليد في هذا الموطن ليس في محله. ثم يقال لهذا الشخص ولأمثاله بأن إنكارك يعني لهذا المنكر بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب لن يكون له كبير فائدة، لأن الجهات المعنية إذا لم تكن مقتنعة بفعلك وبإنكارك فإنها ستقوم يعني بترميم هذا التمثال وهذا الصنم. وإن كنا طبعا لا شك يعني ننكر يعني وجود يعني مثل هذه التماثيل وهذه الأصنام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها، وما بالك بجعلها في أماكن عامة، وما بالك إذا كان هذا الصنم وهذا التمثال في صورة يعني لا ينبغي شرعا، كان يكون في صورة امرأة عارية تظهر منها عورتها من ثدي وغير ذلك، فلا شك أن هذا منكر، لا شك أن هذا منكر. ولكن البحث في كيفية إنكار هذا المنكر، فهل يكون إنكار هذا المنكر باليد وبتحطيمه ونحو ذلك؟ فنقول هذا الأسلوب لا ينفع، ومهما حطم الناس يعني مثل هذه الأشياء فإن الجهات الوصية والمعنية فستعيد يعني هذه التماثيل وهذه الأصنام. ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتصرف مثل هذه التصرفات المخالفة للقواعد الشرعية. وإن كان طبعا الدافع لبعض الناس لمثل هذه الأفعال هو الغيرة على الدين والحمية للدين، ولكن هذا لا يكون مبررا لإنكار المنكر بطريقة تخالف الشرع. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: كم مريد للخير لن يبلغه، كم مريد للخير لن يبلغه. إذن فالمسلم وإن كان مريدا للخير وحريصا على إنكار المنكر، فعليه أن يسلك الأساليب الشرعية في إنكاره للمنكر. ولذلك أشار السائل في أثناء سؤاله بأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالكعبة وفيها منكرات عظيمة، أصنام تعبد من دون الله جل وعلا، ومع ذلك ما حطمها النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءت أو جاء الوقت المناسب لذلك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح لما نصره الله وأيده الله وفتح الله تبارك وتعالى له مكة، قام النبي عليه الصلاة والسلام بتحطيم الأصنام تحطيما لم تعد بعده أبدا. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يعني كان حطمها وهو مستضعف بمكة، أو بعث مثلا في أيام مكثه بالمدينة بعث شخصا إلى مكة ليحطمها خفية، لما كان لذلك فائدة، لأنها يعني لو حطمت يعني في ذلك الوقت لأعاد الكفار يعني بناءها واتخاذها. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يحطمها حتى يعني جاءت الفرصة المناسبة والوقت المناسب لذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا. ثم سأل نفس السائل سؤالا ثانيا فقال: مهندس معماري يسأل عن حكم إنجازه لمخطط البناء لدى مقاول ينجز مشروع بناء مسبح في دونا، بارك الله فيكم. أقول جوابا على هذا السؤال: إن علم هذا المهندس بأن هذا المسبح يستعمل في غالب الأحيان استعمالا غير شرعي، فإنه لا يجوز له أن ينجز له هذا المخطط، لأن ذلك من التعاون على المنكر وعلى الإثم. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلى وأعلم.